أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات خطورة الشيطان مع بني آدم، وأنه يحاول إغواءهم وإضلالهم، وربنا جل وعلا يغفر لنا ويبين لنا الطرق النجاة. وقاسمهما، أولا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الوسوسة هو الكلام الخفي، وسوس يوسوس وسوسة، إذا كلمه كلاما متتابعا خفيا، ومنه الوسواس. الإنسان يكون دائما معه نفسه يتكلم كذا، يكون معه اختلال. قال تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، صوت خفي، كما استعان بريح عشرق زجلو، هذا أعشاء كبير في معلقته. فالوسواس هو الصوت الخفي، فهو يوسوس لهم ويأتيهم من مكامن الرغبة، يقول لهم هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني من أكل منها لا يخرج من الجنة ولا يموت. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم يقول مسلم، يعني عبد يحلف بالكذب ما كان يظن، فهو لما حلف له صدقه، أقسم له. وقيل قاسمهما يعني بين لهما، إن كان الصدق فأنتم تستفيدون، وإن كان الكذب فعلي ما هو عليكم. يعني قاسمهم يعني بين لهم طرق، فإن كان هذا الذي قلت لكم حق فأنتم تربحون، وإن كان كذب أنا اللي كذبت. بعدين فدلاهما بغرور، التدلي تحت، والغرور هو أن تقول للإنسان أمرا في ظاهره النفع وفي باطنه الهلكة. تقول تعمل عمل ظاهره أنه إيش؟ إكرام، ولكن في باطنه العطب. أيوة، صاحب الشبك يضع الحب ويضع الشبك، فيأتي الصيد يريد أن يأكل الحب، يرى أنه مكرم به وهو يريد أن يصيده. الذي يريد أن يقتل الأشياء الضارة يضع لها في العسل إيش؟ السم، فهي تظن عسل وهو في داخله العطب. هل هو أن تغرش، أن تظهر له ما به تكرمه، وفي داخله أن توبقه به؟ إذن فدلاهما بغرور. ولذلك لا يوجد شيء أضر على بني آدم من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فبعزتك لأغوينهم أجمعين فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وهو قوله فبعزتك لأغوينهم. قالها ظنا ولكن الله تعالى جعل المتقين والمستقيمين والطيبين لا سبيل للشيطان عليهم. العبد إذا كان لله الله يحميه من الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولون. ولذلك كثير من المفسرين عند قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال كثير من المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وأن الشيطان قال على لسانه إن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فسجدوا وسجد الكفار. والحديث هذا حتى إن الحافظ بن حجر لكثرة طرقه قال إنه حسن. والصحيح أن هذا الحديث لا يصح متنا ولا سندا لأن سنده لا يصح ومتن فيه علة أيضا لا يصح. وإنما إذا تمنى ترى ألقى الشيطان في أمنيته على قول المحققين في آذان السامعين تذكر كذا أفعل كذا بحيث إذا قرأ القارئ أو الإمام المأمومون يأتيهم الشيطان ولا يتركهم يتابعون الإمام تذكر كذا أفعل كذا أعمل كذا حتى إذا تلا ألقى الشيطان في أمنية في تلاوته في آذان السامعين ما به يوسوس عليهم ويشوش وما يجعلهم يسمعون التلاوة. وأكبر دليل على هذا أن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأي سلطان أعظم من أن يجعل في قراءته ما ليس منها. إذا كان يجعل في قراءته ما ليس هذا أكبر سلطان. والله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ذلك الذي يحمي من الشيطان هو الاستقامة. إذن يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين بما أقول لكم فدلاهما بغرور بهذا القسم. فلما لاق الشجرة هناك كثير إسرائيليات وكلام بدت لهما سوآتهما. وهذا يدل على أنهم كانت سوآتهم مستورة. هل هي مستورة بالنور؟ هل هي مستورة بالستر يعني رقيق لا يرى؟ هل هي مستورة بالأظافر؟ قيل كان جسم الإنسان كله ملبس بمثل الأظافر. نعم. وقيل بقية الأظافر لتذكره بالنعم وتخوفه من الذنوب لأن هذا اللباس الذي كان عليه أزيل عنه ولم يبق منه إلا الأظافر بسبب إيش؟ المعصية. فلما لاق الشجرة وأكلا منها بدت لهما سوآتهما. والله قال له يا آدم أنت وزوجك لكم الجنة كلا من حيث شئتما من أي مكان ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الشجرة لا أعلمها إلا الله لأنها لم تذكر في النصوص. وكل شجرة قيل الحنطة الحبة الطرح ما تعرف زي لون أصحاب الكهف. والشجرة الذي عملت منه سفينة نوح هذا من الذي علمه لا يضر وجهله لا ينفع. إذن أكلا من تلك الشجرة الذي قال لهم ربهم لا تقرب هذه الشجرة سواء كانت هذه بعينها أو جنسها، فجاءهم الشيطان ولا زال بهم حتى أكلا من الشجرة، فعند ذلك بدت لهما سوآتهما وانكشفت عوراتهم لبعض، وهذا يدل على أن كشف العورة لا يجوز وأنه محرم، ولذلك منهي عن أن المسلم يكشف عورته، وعورة الرجل معروفة والمرأة، ولذلك لا تقبل صلاة الإنسان إذا كشفت عورته، لأنه قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي اللباس على أقل تقدير، وطفقا يخصفان، طفقا يفعل إذا بدأ يفعل كجعل طفقا، بدأ يخصفان يجمعان عليهما من ورق الجنة، قيل ورق التين وقيل ورق الموز، وناداهما ربهما ألم أنهكما، قال عن تلكما، وهي الشجرة، يعني جعل الخطاب يعني الإشارة لهما لوجود الخطاب الأول لهما، ألم أنهكما، ما قال عن تلك الشجرة عن تلكما، ذلك أيوة قال أشار بتلكما لأن المخاطبين تثنية أول ألم أنهكما، فقال عن تلكما الشجرة، وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. إذن هنا الله يبين لآدم وحواء أنه نهاهم عن هذا وأخبرهم أن الشيطان لهما عدو مبين، لم يكن منهما إلا أن قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا ومخالفتنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الناقصين حظوظهم. ولذلك هنا آدم تاب وأناب ورجع، فعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى، أما إبليس عياذا بالله فعلى طول تمرد وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا الذي قلت يا ربي خطأ، لأني أنا من النار وهو من الطين، والنار أحسن من الطين، وكيف يسجد الرفيع للوضيع، إذن كلامك يا ربي أعوذ بالله ليس في محله، فهلك. قال اخرج منها مذؤوما مطرودا ملوما خسيسا محتقرا. إذا قال آدم وحواء يا ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني أوقعنا أنفسنا في موقع لا يحل لنا أن نفعله، وإن لم تسترنا وتغفر لنا وتتب علينا وترحمنا مما فعلنا لنكونن من الخاسرين الناقصين حظوظهم عندك يا ربي. قال لهم الله اهبطوا، قلنا قال الله لهم اهبطوا آدم وحواء، وقيل إبليس أنه كان في السماء، وقيل كان في الجنة، بعضكم لبعض عدو، ومن من قال اهبطوا آدم وحواء بعضكم لبعض أبناؤكم، ولذلك أبناء آدم دائما بينهم ايش؟ العداوة والبغضاء، وبينهم الخلافات، والشيطان ينزغ بينهم، وأول قتل حصل من الحسد، قتل قابيل هابيل، والإسلام يأمر بإصلاح ذات البين وبالبعد عن الخلاف وعدم الفتن، ويرى أن أساس يعني الفتن بين الخلق ناشئ عن محبة ما لا المال والجهل، المال والشرف، كل مشكلة سببها المال والشرف، المال والجاه. ولذلك إذا أردنا أن نزيل الخلافات بين المسلمين فكل واحد يترك جزءا من ماله وجزءا من جاهه لإخوانه، تأتي بيننا الألفة والمحبة، وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفرة وجاءت بيننا الشقاق. لذلك في حديث الترمذي: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. فمحبة الشرف والمال للدين تفسد الدين كما تفسد الذئاب قطيع الغنم. أولا تقتله، ما تخلي ولو شبعت تقتل الباقي. كذلك هذا الشرف، محبة الجاه والمال تفسد الدين. إذن اهبطوا منها، اهبطوا من الجنة أو من السماء، بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس، أو بعض أولاد آدم أعداء لبعض. ومما ينبغي أن نهتم به وأن نعتني به وأن نفتح له المؤسسات، أن يكون بين المسلمين من التفاهم ما به يجعلون الخلافات بينهم منتجة، لا تكون سبب في تعطيل العمل وتعويق الإنتاج. كيف ندير خلافاتنا إدارة حضارية منتجة؟ لأن الخلق لا يمكن أن يتفقوا، وكثير من الخلاف سائق، فإذا اختلفنا كيف ندير الخلاف إدارة منتجة؟ لماذا إذا اختلف الأخ مع أخيه كل واحد يريد أن يبطل ما عند الآخر ويريد أن يفسد ما عند الآخر؟ فالخلاف طبيعة. الصحابة لما حجوا بعضهم قال أن الإفراد أفضل، وبعضهم قال أن القران أفضل، وبعضهم قال أن التمتع أفضل، وما قال أنت ضال تقول هذا، ولا فيهم أحد سب أحد. وعائشة وابن عباس اختلفوا في الإسراء، هل الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لم يره، وما قال أنت ضال. ولما أرسلهم إلى بني قريظة بعضهم صلى في الطريق وبعضهم أخر حتى وصل، وما قال له أنت ضللت. إذن نحن كيف ندير خلافاتنا إدارة منتجة؟ ما يكون إذا وقع بيننا خلاف كل واحد يحاول إيش؟ أن يعوق الآخر ونضيع جميعا. ولذا من أهم ما يجعل الناس تترقى وتتعالى أن تكون دائما تبني أمورها على الحوار وعلى المناقشات وعلى الجلوس على طاولة المفاوضات وعلى بيان من عنده الحق وأسباب أن هذا حق، وبيان من عنده الباطل والأسباب الذي كان بها هذا باطل، فبعدين يتجلى الحق وما يكون بيننا إلا الخير. أما إذا كنا لا ناس، لا ما في واحد يعني يتناسل ليتفاهم مع الآخر، أين يكون فيه تفاهم؟ ولذلك تجد أن فيه قوة خفية لا تريد للمسلمين إيش؟ أن يكونوا أمة واحدة، قوة خفية. ولذا ربنا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. هنا قال: بعضكم لبعض عدو. من أكبر الفشل العداوة. لذلك هؤلاء الروم الحقيقة مدحهم النبي عمرو بن العاص، وقال: يأتي يوم القيامة وهم كثير. فهم عندهم عقل، والآن إذا كان بينهم خلاف يديره إدارة تنتج لهم. كيف الآن ينتجون ويعملون اقتصاد قوي ويحاولون أن يتفاهمون فيما بينهم؟ والمسلمون إذا صار بين الأخ والأخ شيء يقطعه. أي إنسان الآن يموت عنده ثروة، في الغالب الأولاد يذهبوا للقاضي ويقع بينهم مشكلة، لأن ما في واحد مستعد للتفاهم. أي الآن واحد يموت ويكون غني تجد الأولاد ما لا يقع بينهم، أقل ما يكون بينهم يذهبوا للقاضي. لكن لو تفاهموا ما يقع بينهم شيء، لازم كل واحد يترك للآخر شيء ويقع بينهم التفاهم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد. لا يمكن يقع شيء بين الناس إلا بالتنازل. ما أقول يتنازل عن الصلاة، يتنازل عن الصوم، يتنازل عن جزء من مصلحة دنيوية حسية أو معنوية، جزء من مال أو جزء من جاه. فإذا عملنا هذا لا يقع بيننا خلاف. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى مداومة اللقاءات بين المسلمين، ندوات، محاضرات، يعني أسباب الضعف كيف تعالج، أسباب القوة كيف يوصل إليها. يعني الأمة المسلمة في حاجة إلى أن تتعاون. الله يقول وتعاونوا، ويقول كونوا مع الصادقين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن فيه أسباب تجعل لنا الخيرية، نهتم بهذه الأسباب. إذن قال بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، لكم في الأرض استقرار وتمتع إلى حين آجالكم، ثم بعد ذلك تموتون وتبعثون، وفريق في الجنة وفريق في السعير، ولكم في الأرض مستقر قال فيها تحيون في هذه الأرض، وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال فيها تحيون، وهذا ينبغي أن يكون فرصة للاستقامة، وفيها تموتون ينبغي أن يكون أكبر زادر وواعظ، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. فيها أي في الأرض تحيون، وفيها تموتون، ومنها تخرجون للجزاء. وليس بعد هذا من عذر، بين لنا الشيطان وطرق معنا، وبين لنا كيف نعمل، وبين لنا سبل العزة، وبين لنا أسباب الضعف. فينبغي لنا أن نعمل، وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقل اعملوا وتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن حري بنا أن نكون جادين حتى نصل إلى المكان اللائق بنا. هذه الأمة أمانة فيها أن تنقذ أهل الأرض من النار. هذه الأمة المسلمة التي وصفت بالخيرية، ونبيها أرسل لجميع الخلق، وكتابها تبيان لكل شيء، ونبيها آخر الأنبياء. هذه الأمة أمانة فيها أن تكون سبب في انتشال أهل الأرض من الضياع ومن النار. وهذا يتطلب منا دراسة وعلم وتخطيط وفهم وتعاون، والاهتمام بالمؤسسات وبالقنوات وبالنشر وبالتعاون وبالأذكياء وبالعقول وبالبذل في الإبداع حتى نصل إلى هذا. والمجتمعات تتكون من الأفراد، فإذا كان كل واحد منا يقوم بما يجب بقيت الأمة قوية، وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ضعفنا جميعا. كل واحد منا مكلف بما لا بنفسه، لا تكلفوا إلا نفسك. كل واحد منا يقوم بما يستطيع، يستطيع أن يحفظ سورة يحفظ سورة، يستطيع أن ينفق على يتيم ينفق يتيم، يستطيع أن يعلم واحد الفاتحة يعلمه الفاتحة، يستطيع أن يزور واحد في المستشفى يزوره. كل واحد منا يقدم لدينه وأمته ما يستطيع. فإذا عملنا هذا ارتفعنا، وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ما الذي يحصل؟ تتقوض الأمة. إذن نحن نحيا على هذا الكوكب ونموت ونبعث، فالحياة هي وقت الزراعة. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، والبعث للحصاد، كل يزرع ما عمل. وهذا أكبر زاجر وواعظ. والحقيقة يعني هذه الأمة التي هي أمة الإسلام، والحمد لله في هذا العصر ظهر صدقها، وظهر جمال دينها، وظهر أن كثيرا مما يقال عن المسلمين كذب واتهام. ولذلك لا يدخل في الإسلام في هذه الأيام إلا المثقفون المتعلمون لشدة التشويه الذي يحصل على الإسلام. لأن الآن أعداءنا طول اليوم يتكلمون عن الإسلام والمسلمين، فأصبح المثقفون يدرسون ويدخلون في الإسلام. ففي فرنسا موريس بوكايس، وفي أمريكا حمزة سحنون يوسف، وفي بريطانيا يوسف إسلام، وفي ألمانيا هوفمان وأحمد فندوفر. فتجد الآن أن أكثر من يدخل في الإسلام هم العباقرة الذين كان يشوه لهم الإسلام فيدرسون عن الإسلام ويدخلوا في الإسلام. فهذا الدين كل يوم يتبعه ناس جدد، ونحن حري بنا أن نعطي الوقت لهذا الدين ونفهمه، وأن ندعو الناس بالرفق، وأن نكون سبب في انتشال أهل الأرض من النار، ولا نكون سبب في تنفير أهل الأرض وأهل الكفر من هذا الإسلام. والله تعالى إذا استقمنا على ما أراد منا، الله تعالى قادر وكريم يصلح لنا دنيانا وأخرانا. الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا اجتهدنا واستقمنا وعملنا، الله تعالى يحمينا ويصلح لنا دنيانا وأخرانا. نعم، ويقول جل وعلا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول جل وعلا ولينصرن الله من ينصر. فحري بنا أن نجتهد وأن ندعو غير المسلمين للدخول في الإسلام بأخلاقنا وبأعمالنا وبإكرامنا للآخرين. والدين الإسلامي جعل جزءا من دخله لتأليف الناس للإسلام. الدخل العام للمسلمين جزء منه لإكرام غير المسلمين دخولهم في الإسلام والمؤلفة قلوبهم. والله يقول وقولوا للناس حسنا. فهذا الدين يهتم بإكرام الآخرين وبإظهاره مظهرا جميل. فحري بنا جميعا أن لا يؤتى للإسلام من جهاتنا. إذن يقول جل وعلا هنا قال فيها، أي في هذا الكوكب وهو الأرض، تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أنزلنا عليكم لباسا، قال أنزلناه لأن كل الأشياء من المطر، والمطر نزل من السماء. أيوة، لأن اللباس يعمل من ماذا؟ من النسيج القطن أو من الخز، وكل هذا يأتي من المطر. يواري سوآتكم وريشا، ريشا ما تتجملون به، سمي ريش لأنه مثل ريش الطائر، يلبس ويتجمل به. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، أو ولباس التقوى ذلك خير. أنزلنا عليكم لباسا ويواري سوآتكم، وأنزلنا إليكم ريشا، وأنزلنا إليكم لباس التقوى، أو ولباس التقوى. فسمى التقوى هنا لباس من باب التوسع في العبارة، لأن التقي يكون أخلاقه وأعماله كأنها لباس له جميل، لأنه لا يقول كلاما خسيسا ولا يتحرك تحركا مريبا. فهو يلبس التقاء، والتقاء يجمل صاحبه لحسن صفاته، كما أن الريش وهو ما يلبس للجمال يجمل صاحبه. إذن أنزلنا عليكم لباسا، وهو هذه الثياب التي تستر عوراتكم، وأنزلنا عليكم أيضا ريشا ما تتجملون به من الثياب التي تصنعونها كالريش يجمل به. ثم بين لهم قال ولباس التقوى ذلك خير، أو ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو ما يكون عليه المسلم من الأخلاق الحميد والآداب الجميلة، فإنه كأنه يلبسها، لا ينظر نظرا ولا يتكلم كلام غير طيب ولا يفعل غير طيب، فتراه كأنه جعل التقى درعا أو ثوبا أو عباءة لبسها. بعدين قال: وهذا الحقيقة يبين أن التقوى أحسن وأنفع من اللباس والريش، لأنه قال: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك المذكور المبين من آيات الله وبراهينه على صدق نبيه ووحدانيته، لعلهم يتأملون فيتذكرون أن ما هم عليه باطل، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه هو الحق. نعم، نكتفي بهذا، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وليبين الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ما تفسيرها؟ أي ليبين الله ما في صدوركم بأن يظهر للناس، أما الله يعلمه. وليمحص ما في قلوبكم يعني يخلصه، أو الصادق يظهر والكاذب يظهر ويتيقن. ولذلك المتقون كل ما جاءت محنة ازدادوا إيمانا، المجرمون ترى الواحد منهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أما المتقون قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذه المعارك وهذه الأمور المتقي تزيده تقى وينصع، والمنافق والكذاب تفضحه وتكشفه. إذن وليمحص الله ما في ليبتلي الله ما في وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لا يخفى عليه شيء، ولكن هذا ليظهر وتكون الحجة والأمور عليه. وما الخلاف فيما في القلوب والصدور؟ هذا تغيير الأسلوب. يقول: هل تفقد الشياطين في رمضان؟ تكثر الغواية في رمضان، فهل من شياطين الجن أم من شياطين الإنس؟ كيف نتمثل الدين في حياتنا على أحسن وجه؟ على كل حال، الشياطين تصفد ويقل ضررها، ولكن مع ذلك إذا أراد الله بالإنسان الإضلال يعني نرجو الله السلام والعافية. وشياطين الإنس أيضا بعضهم ينشط في رمضان، أيوة، لأنه الظاهر لما تصفت شياطين الجن يعني ينوب عنهم شياطين الإنس، فلذلك تجد كثير من شياطين الإنس في رمضان يعني يعملون أشياء لا تنبغي. وهذه فرصة للمسلم، لأن هذا موسم من مواسم الخير، ونحن عندنا تجارة مع الله. من الذي يقرض الله؟ إن الله اشترى. فالعقلاء ما يضيعوا رأس مالهم، رأس مالنا أعمارنا، فينبغي أن نربحها. وهذا الشهر شهر كريم وفيه الخير، فينبغي لكل واحد منا أن يجتهد في الخير، يكثر من قراءة القرآن ومن الاستغفار ومن التوبة ومن أعمال الخير، ويتعرض لليلة القدر وهي في هذا الشهر وفي العشر الأواخر في أوتارها. هذا أحد الإخوان جزاه الله خير يحب إخوانه، نبه على ثلاث نقاط مهمة. النقطة الأولى يقول: ظاهرة عدم إفشاء السلام، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم ألا أفشوا السلام بينكم. الإنسان إذا قال لك السلام عليكم تطمئن، إذا مر بك ولم يسلم تتوجس منه. الملاحظة الثانية: عدم إقامة الصفوف في الصلاة، لو تسوين صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. هذه أيضا مهمة. الملاحظة الثالثة وهي كثرة ظاهرة المرور بين يدي المصلي، وينبغي للمسلم إذا سلم أن يقف ثلاثة دقائق أربعة دقائق حتى لا يمر بين يدي المصلي. وينبغي للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يضع ساترة أو يقف أمام جدار ولا يذهب بطريق الناس ويصلي، يؤثم نفسه ويؤثم الآخرين. فينبغي الحقيقة وتعاونوا على البر. من التعاون أن أحدنا لا يصلي في طريق الناس، ومن التعاون على البر أن أحدنا لا يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. نعم. هل البنت تستحق؟ نعم، البنت يذبح عنها واحدة والولد تذبح عنه شاتان. البنت تحلق كالولد، عند الميلاد يحلق الولد والبنت، يحلق رأسه. يقول يريد منهجية في التفسير، يعني الذي يريد أن يدرس يذهب لشيخ ويبين له طريقة الدراسة، والدراسة ما هي تمني وتشهي. الذي يريد أن يدرس يبدأ يدرس، وكل يوم يأخذ ويراجع. والعلم يؤخذ بست نقاط: الذكاء والحرص والاجتهاد والتفرغ التام وصحبة الشيخ وطول الزمن. لن تنال العلم إلا بستة: الذكاء، الحرص، الاجتهاد، التفرغ، صحبة الشيخ، طول الزمن. وأرجو الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.